ولذلك سيدنا ابو هريره عرف القضيه دي ملك برضه من الملكوت، قال لك لا يرفع قضاء حتى يرضى به. فلما قال له اذبح ابنك نذبح، بس شوف ابراهيم برضه حبه لابنه لم يرد ان يجعل ابنه يمر بفتره سخط على تصرف ابيه، يعني ياخده من ايده كده والسكينه كده وتعالى الفتره دي ايه لما يشوف ابوه هياخده ايه يذبحه. فتره سخط انت لغايه البشريه تقول ابوه يذبحني يتغير قلبه عليه فيحرم من الجزاء على هذا. يقوم يبين له المساله، قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، عشان ياخد ثواب الاستسلام راحه. يبقى بيحب ولا ما يحبوش؟ يبقى بيحبه قوي. قال له يا ابتي افعل، مش قال له افعل اللي انت عايزه، لا عشان ياخد عبوديه الطاعه، قال له افعل ما تؤمر، مش بقول لك افعل اللي انت عايزه، افعل ايه؟ ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم مين؟ ابراهيم ومين؟ وتله للجبين، ارضي بالقضاء ولا لا؟ نقوم نقول نرفع، ناديناه ان قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي الحسين، نفديه بذبح عظيم ومش كده بس، ونجيب لك ولد ثاني. يبقى اذا دي من عباره ملكوت السماوات والارض، ملكوت السماوات والارض، انك انت تعرف نهايه الايه؟ نهاية الأشياء. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة ما عليه إلا أن يرضى ويقول ما دامت المصيبة لا دخل لحركتي فيها وأجراها علي خالقي، ما لا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يفسد ما صنع، يبقى لازم لحكمة عنده، بس أنا مش فاهم، إنما واثق في حكمة الإيه الذي ساعة ما يقول لك انت عرفت كده. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا طريق الخلاص من اي نائبة من النوائب الرضا الحق بها، مدام يوجد رضا حق بها انتهت. ولذا اللي تحصل عنده مصيبة مثلا ورد يموت مثلا منه وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط، وكل ما تشوف مش عارف تعيط، يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح. يقول انتوا فتحتوا باب الحزن؟ ايه لا، لو كنت شطار كنت سنكرتوا باب الحزن ده، لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه، كان عنده واحد ثاني اخر مثلا. فسك باب الايه؟ الحزن بايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والماخوذ معوض بجزاء خير ما يترك في الدنيا. تبقى المساله كلها ماشيه ايه؟ ولذلك يقول لك المصاب، مش هو اللي حصلت له مصيبه، المصاب من حرم السواد. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته كتير، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنه، تاخد بالمصاب ده الايه؟ الجنه. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمه الجيم والنون دي تفيد الستر والتغطيه، الجنون علشان ستر العقل. طيب وجن الليل يعني اظلم وسترك وستر عندك، سترك وستر ايه؟ يعني لا غيرك يشوفك ولا انت تشوف ايه؟ والجنه ما هي برضه لان فيها الايه؟ الاشجار والاشياء فتستر من ايه؟ اللي يمشي فيها من الله. اذا الماده كلها ماشيه على كده. فلما جن عليه الليل راى كوكبا. كلمه كوكب دي تفيد انه واخد ضوءه من حاجه تانيه، وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع كان فيه صلب، وبعدين طلع فيبقى حادث، وبعدين قعد يبص له شويه، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وفلوع الى افول. قال الله لا، هم كانوا بيعبدوا بقى الكواكب والنجوم والحكايه دي، فجاب لهم من ايه؟ من جنس. أم قال الكلمة بتاعته أنا لا إيه؟ لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال، القمر أكبر شوية ودوك برضو، قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا فيه إزاي لما رأى الكوكب ومش عارف إيه، قال هذا إيه؟ ربي. هذا ربي جملة خبرية وجملة خبرية من إبراهيم. يبقى كيف يقول إبراهيم هذا ربي؟

يعني مثلا المرأة البلجيكية اللي أسلمت لأنها كانت تقرأ تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الأخبار في قصته، سألت إن الرسول كان يحرسه أصحابه مخافة عليه من أعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عند دي قالت مش ممكن، هذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. فإسلام حاجة بسيطة كده تمر، لأن ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول انه عصمني، طب ما يمكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه؟ لا يخدع نفسه في حياته. قال يا قوم اني بريء مما تشركون. والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد. في حاجة اسمها التخلية، يعني ان تنفك او تنقطع عن العمل المفسد، وبعد ذلك تدخل في عمل الايجاب الصلاح. فقال ايه؟ اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والايه والارض. وما دام انا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، والسماوات والارض هم المظهر الاول للكون الذي طرأ عليه الانسان، لأن الكون اللي طرأ عليه الإنسان، الإنسان الخليفة جه كده لقى إيه؟ سماء وأرض، ولقى فيها كل الخيرات والمسخرات وبتاع، فأول شيء قال إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تقولوا إنك القسط دي اللي أنتوا شايفينها في نفسكم دي دقيقة، قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. وحاجه قومه، حاجه يعني حاججه، بس الجنين مضغومين في بعض. حاجه قومه يعني ايه؟ ده يقول حجه وده يقول يقر عليه بالايه حجه. فاذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بايه؟ بحجته، يبقى اسمه ايه؟ الحجاج او الجدل المفتن. انت بتفتل كلامه وهو بيفتل ايه؟ يفتل كلام. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني. طب ده انت عايز بقى بتحاججني عشان تقنعني. طب بل الاصول ان انا رسول الله اسمعك وانت بتحاججني علشان ده، انا انتهيت من المساله دي. يبقى كان الغرض من الحجاج صرف ابراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتاه في قوله اني وجهت وجهي للذي فطر الايه؟ السماوات والارض. حاجه قوم وقال لا تحاجيني في الله وقد هدانا، مساله الفرق منها انتهينا منها خلاص. بالنسبه لي انتم دوروا على ايه؟ على الله. ولا اخاف ما تشركون به. كأنهم هددوا، مدام جت كلمة الخوف ونفاها عن نفسه خوفا مما يشركون به، فكأن حصل تهديد. قالت له بقى ايه؟ زي ما قالوا ان راك الا اعتراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. قالوا له انت قلت بقى وعملت في الاصنام وعملت في الكواكب وعملت في حاجة، آلهتنا بقى مش هتسيبك. يبقى هو ده الحجاج، كان عشان ايه؟ عشان يصنوعا اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ايه؟ حنيفا. فحجوه عشان يعرفوا، قالوا له اسمع بقى، انت بقى تدور على روحك لان الهتنا مش هت ايه؟ مش هتسيبك. فبيقول لهم تعالوا بقى، ولا اخاف ما تشركون به. لا اخاف ما تشركون به من ايه؟ من الكوكب اللي شافه الاول والقمر والشمس والاصنام، وده انا اخافش ما تشركون به. طب ما اخافش ما تشركون به لان دول ما لهمش نفع ولا ضر. طب فاذا اراد الله ان يكون بهم ضر لك بان يسقط كوكب على انسان، تقول له هو الكوكب ما سقطش، ده اسقطه الله، يبقى اللي عمل فيه الضر مين؟ الله. يبقى هو مش اللي عمل. ولذلك شوف الدقه في الاداء العقدي، يقول لك ايه؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، ينزل علي كوكب يسقطني يعني، ده موضوع تاني. انما لما تيجي تنظر الى الفعل الحقيقي اللي انت بتخوفني منه، يبقى مش منه هو، من مين؟ من برضه من النافع الضار، وهو مين؟ فحين يشاء ربي شيئا، يجي صخره ولا حاجه تقع عليا تضرني، انما هي التي ضرتني ام كانت آلة لاضراري؟

بعد ما تنتهي وتبقى كويسة، لو عرفت اي اختراع من الاختراعات دي كم شقي بها العلماء في معاملهم وكم تعبوا، انما انت ما دريتش، انما انت بعدين خدتها ايه زي ما يقولوا بيضة ما اكشر. اذا فالمسائل النظرية التي تتعب العالم ليه؟ لانها مش مربوطة اولا بالماديات المقننة، ومش مربوطة بمعرفة الغاية ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية. يبقى المبتدئ هو من؟ المبتدئ هو من يعرف الغاية التي يسعى اليها والوسيلة التي تؤهله الى هذه الغاية. واذا حصل له عطب في ملكات نفسه يرد العطب الى من صنع هذه الملكة. يقول ربنا قال فيه ايه؟ يقول اعمل كذا وعمل كذا، ولو ردوه الى الايه؟ الى الله والى لعلمه الذين ايه يستنبطونه. من نرد الحلقة زي المقالة ما تزرجن بوديها للمهندس بتاعها، وانا قلت الملكات بتاعت زرجنة اشوف ايه اللي استلتين ابط جاي. اولئك لهم الامر وهم ايه؟ وهم مهتدون. ولذلك كثير من الشعراء يقعد يلخبط يقول لك ايه، الا من يريني غايتي قبل مذهبي. بيقول يا ريت واحد يوريني الغاية ايه قبل الطريق، ومن اين والغايات بعد المذاهب. تقول له اللي خلقك قال لك على الغاية قبل ما يقلك على الغاية، يبقى انت عمال عايز تجيب غاية من عندك انت بقى. الغاية من عندك ما تجيش، انما الغاية عند مين؟ الا من يريني غايتي قبل مذهبي. بيقول يا ناس دلوني على من يريني الغاية قبل المذهب والطريق. نقول له يا اخي ربنا قال لك كده، بس انت عايزها من عندك وعندك ما تحيش وعندك ما تنشعش. اولئك لهم الامن وهم ايه؟ وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك حجتنا، الحجة هي البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها. هي الحجة. الحجة إيه؟ الحجج اللي مشيت دي كلها. الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج تكون لنا غاية في الحجاج. الغاية في الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفيا أو إثباتا تبقى تهريج. يبقى أنت بدك تنتصر عليا وأنا بدي إيه؟ تنتصر عليه. يقول له لا، في الحجاج لازم نجعل الغاية الأصيلة هي الإيه؟ هي الأساس. إنما أنت تنتصر أو أنا انتصر دي مسألة مش واضحة، لأن الحق يبقى لازم يكون أعز مني ومنك. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم وان تتناظروا في قضيه تناظرا جماهيريا. ليه؟ قال لك لان الصوت الجماهيري يتوه فيه الحق في الباطل. احنا عايزين صوت محسوب على صحه. ولذلك لما تيجي مثلا مظاهره كبيره ومش عارف ايه وبتاع ويكتب فيها بصوت حاد يقول ده مش عارف ده ده، وانتهت المساله في ايه؟ لا، احنا عايزين المساله تبقى ايه؟ تبقى ذاتية. ولذلك اللي خسر العرب حينما تقبلوا الدعوة ايه؟ انهم يقعدوا ويا بعض قاعدة الجماهير كده ويقعدوا لك ايه محمد ده مش عارف ايه محمد ده مش عارف. لا، احنا عايزين تحكموا في المسألة حكم ايه؟ حكم موضوعي. ولذلك ربنا قال قل انما اعظكم بواحدة. ايه يا رب اللي هتعظنا بها؟ ان تقوموا لله. شوف كلمة ان تقوموا لله، يعني ان تجتمعوا وفي وجهتكم الله. اوعى تجتمع مع مناظر وفي وجهتك نفسك. اوعى ان تقوموا لله. لله قوموا ايه؟ مثنى اثنين اثنين او فرادى. اللي عنده قوه كده يقعد بينه وبين نفسه يقول محمد ده يا اخي النبي صحيح صادق ولا مش صادق؟ بينه وبين نفسه كده ويناقش محمد موضوعا وتاريخه وياه والكلام اللي بيقوله بينه وبين نفسه، لانه ان انهزم امام نفسه مفيش حاجه يعني مفيش حاجه. طب واثنين؟ أم قال لك لأن عادة لما يكون اثنين وبيتنافسوا ومرادهم مين؟ ما تنساش القضية الأصيلة، أن تقوموا لمين؟ لله. الأول لهوايا وهواك وبعدين يدخل لله. لا يمكن أن يجتمع اثنين علشان يبحثوا مسألة وفي بالهم الله فقط إلا وينتهون فيها إلى إيه؟ إلى رأي. إيه اللي بيخسر الدنيا بقى؟ إن اثنين قاعدين يتنافسوا وعشرة قاعدين يتفرجوا. اللي بيتنافسوا كل واحد في حسابه رأي الآخرين فيه، إن هزم ولا من هزم، في فلان كانت حجته أقوى ولا مش حجته أقوى، نقعد نفسد الدنيا. فقول لا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الواحد يقعد بينه ونفسه مجنون ليه محمد ده؟ طب سحر ليه؟ طب كاهن ليه؟ يقعد بينه وبين نفسه. إنما شغل جماهيري بس إيه؟ ما تنفعش الإيه؟ القضية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. اول قومه ابوه، تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا شيخ يا شيخ. طيب